وهي طريق الإيداع الصحيح، طريق الإيداع الصحيح. لأن قولنا إن البنوك الآن إني حطيت مالي وديعة عندهم، هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما هو تعطيه مالك يحطه في صندوق وينتفع به. حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تثبت في ذمته. فعل الناس الآن اللي يسمونه يأخذ سلمة، سلمة السلم يمكن خلاص يعرفه، السلم معروف. عجيب كثرا السلم، اني اعطي شخص دراهم نقدا في سلعة مؤجلة عكس الشراء الى اجل. اعطيك مثلا 10,000 ريال على ان تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر او سيارة وصفة كذا وكذا، هذا ما في شيء. لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسقفون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسقف في شيء فليسقف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل المال. ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إلى أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أين، هل أنا اللي أربح ولا أنا؟ صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال، ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال. هنا وهذا هو يعني لا بد أن يقع، يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تقل. سؤال أخنا صدق ما خالف يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤدل، وإلا يشتري مواد، المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. ها؟ لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها، ما يتورق، التورق ما هو بريد السلعة. ولهذا سمي تورقا مأخوذ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة متورق. الشيخ راح، اي والله نخليه ما نكمل ولا الآية؟ لا يا نكمل نكمل الآية، لا رجمي غيره نبي ناخذ الآن حديث وباقي الباب والفقه إن شاء الله. لا رجمي اليوم كان طيب جزاك الله خير إن شاء الله. بالنسبة لنا يدخل فيها تعصب، ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محل، صار محله الآن البستان ما صار في الذمة. أما إذا صار في الذمة فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم، لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما فيه، لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمن. إيش ما داعي؟ قدم التعامل. فإذا رفض عليه راح يشتراه ويقدم منهم وطالبهم بالثمن. هذه معناه أنه حضره وهو ما سلم ثمن. تقوم معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم، وهو ما سلم الدراهم. ولهذا احيانا الدوله يكون مماطلتها اكثر من مماطله الاخوه. ما صح الا لو كان السياره عنده وقال حضر، لما انه اتفق وياهم حضر السيارات ثم اوقعوا العقد على اعيانه، حينئذ يصح ان يكون بعين بدين. لا على صار ما أصح.